الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل. قال رحمه الله: حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن الحجاج عن زيد بن جبير عن خشر بن مالك قال سمعت ابن مسعود قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 بنت مخاض 20 بني مخاض ذكورا 20 بنت لبون 20 جزعة 20 حقة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال أخبرنا أبو هشام الرفاعي قال أخبرنا ابن أبي زائدة وأبو خالد الأحمر عن الحجاج بن عرطات نحوه. وحديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد الله موقوفا، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول أحمد وإسحاق. قال أبو عيسى: وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في 3 سنين، في كل سنة ثلث الدية. ورأوا أن دية الخطأ على العاقلة، ورأى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه، وهو قول مالك والشافعي. وقال بعضهم: إنما الدية على الرجال دون النساء، دون النساء والصبيان من العصبة، يحمل كل رجل منهم ربع دينار، وقد قال بعضهم إلى نصف دينار، فإن تمت الدية وإلا نظر إلى أقرب القبائل منهم فألزموا ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه يقول: ونحن لا نزال في كتاب القضاء، والديات أيضا من الأحكام التي يتنازع الناس فيها فصارت من أحكام القضاء. يقول: باب الديات. يقول الترمذي: حدثنا كم في الدية كم هي من الإبل. أبو ما جاء في الدية كم هي من الإبل، يعني كم دية الرجل. والدية سميت دية لأنها تؤدى من ناس إلى ناس، من المقتول، من أولياء القاتل إلى أولياء المقتول، سميت دية لأنها تؤدى إنا ولأنها قيمة الرجل، قيمة المقتول، قيمة بجسد المقتول. وهي 3 حقوق، يعني القتل يتعلق فيه 3 حقوق: حق الرجل نفسه حتى ولو كان عمدا، حق الرجل نفسه، وحق أوليائه، وحق رب العالمين. فالشاهد أنه يتعورها 3 حقوق: حق رب العالمين قد يتجاوز عنه لأنه كبير من كبائر الذنوب، ويكون إذا قتل قصاصا وقتل قصاصا يتكفر ما بينه وبين الله. أما حقوق الآدميين فلا تغفر، حقوق الأولياء وحقوقه وحق المقتول، فسيأتي يوم القيامة يطالب القاتل برأسه. هذا لما اسأل يا ربي، هذا لما قتل رأسه بيده. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا علي بن سعيد، علي بن سعيد قال حدثنا ابن أبي زائدة قال عن حجاج، عن حجاج بن أرطات قال حدثنا زيد بن جبير، زيد بن جبير قال عن خشف بن مالك قال قال سمعت ابن مسعود، قال سمعت ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إن الدية أخماسا، الدية تجعل أخماسا من الإبل 20 بنت مخاض 20 إبل مخاض لبون، المخاض يعني الحامل، 20 بنت مخاض يعني 20 من الحواشي اللي أمها ماخذ، أمها حامل، الماخذ الحامل 20 بنت مخاض 20 ابن مخاض أيضا، 20 جذعة يوم 3 سنوات، 20 حقة يوم 4 سنوات التي استحقت أن أركبها الفحل وأن يحمل عليها، 20 من هذا 20 من هذا 20 من هذا 20 من هذا. الشاهد 5 أخماس، 5 أخماس تقسم إلى 5 أخماس. وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنها تقسم على العاقلة إذا كانت خطأ 5 أخماس. العاقلة هم عصبة الرجل، العصابة، عصابة الرجل سموا عصابة لأنهم يعصبون الرجل من فوق، آباؤه من أبو جد، وأولاده من تحت، والابن وابن ابن، وإخوانه وأولاد إخوانه، وأعمامه وأولاد أعمامه، يعصبونه كأنه عصب رأسه بعصابة. هؤلاء العصابة هم الذي يحملونه العاقلة، هي اللي تسمى العاقلة ويحملون عنه. بعضهم نرى أنه لا يحمل العاقلة الدية إلا الرجال فقط، الذكور فقط، وبعضهم يقول كل العاقلة، كل العصبات حتى النساء تحمل، يعني تحمل مقدورها التي تستطيع تدفع. أما أحمد رحمه الله فيرى أن العاقلة لا يسمون، لا تدخل النساء، النساء ما تدخل في العاقلة، العاقلة عصبته الذين يتعصبون بهم أو يتعصب بهم هو. أما آباؤه أو أبناؤه أو إخوانه أو بني إخوانه أو أعمامه أو بني أعمامه، عمه من الأب وعمه الشقيق بس. أما العم لأب فهو ما يتحمل لأنه ليس من العصبة. العم لأم والجد لأم هذا ما يتحمل شيء لأنه ليس من العصبة، من ذوي الأرحام. إنما العصبة العم لأب والعم للشقيق والأخ لأب والأخ الشقيق وأبناء هؤلاء، والأب والجد الأب وجده والابن وأبنائه إلى آخره، الأبناء الذكور وأبنائهم إلى آخره. هؤلاء هم اللي يحملون العاقل عن الرجل، والسم العاقل لأنه يعقلون عنه، لأنه يعني يكاد أن يذهب عقله فعقلوا عنه الدية لأجل أن يكونوا رجفا له أو ردءا له أو رفدا له. وهم العصبة يسمون من عصبة لأنهم يعصبون به مثل العصابة التي يصب بها الرأس. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود جعلها أخماسا، 20 من بنات مخاض و20 ابن لبون و20 حقة و20 جذعة و20 حقة و20 نعم 20 بنت مخاض و20 ابن مخاض نعم و20 بنت لبون و20 جذعة و20 حقة و20 بنت لبون و20 جذعة و20 حقة، يعني أخماسا 5 أخماس يقال على 20 هذا الدية إذا كانت خطأ، والخطأ لا تحمل إلا إذا كان بينة، ثبت عليه ببينة أنه رمى طير أو رمى حاجة أو شيء فأصاب شخصا، أصاب أو دعس إنسان أو مثلا انقلب ومات والسبب هو أو شيء من هذا، فهذا يسمى خطأ. إذا ثبت ببينة حملته العاقلة، أما إذا اعترف فلا تحمل العاقلة شيء، إذا اعترف يقوم هو تسديدية المقتول ويقوم بدا، إذا كان اعترافا فلا تحمل العاقلة شيء. أما إذا ثبت عليه ببينة، ليش؟ لأنه ثبت قهرا عليه، ثبتت الدية اللي هي 100 ناقة قهرا عليه، حينئذ لابد من تدخل العاقلة لأنها ترفده وتدرى عنه بعض الشر فتتحمل العاقلة، هو ما يتحمل شيء. فإذا لم يكن له عاقلة فبيت المال يقوم مقامه، إلا إذا كان له قبيلة فتحمله القبيلة الأقرب إليه، أقرب قبيلة إليه فلينسب إلى قبيلة تحمله قبيلته، فإن عجزت يحمل بيت المال، بيت المال يحمل ديات المسلمين ولا يضيع دم المسلمين. أما الخطأ فسيأتي حكمه هنا، العمد سيأتي حكمه. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص نعم. قال أخبرنا أبو هشام الرفاعي، يقول الترمذي أخبرنا أبو هشام سند جديد، أخبرنا أبو هشام الرفاعي قال عن ابن أبي زائدة زكريا قال حدثنا وأبو خالد الأحمر سليمان بن حيان قال عن الحجاج بن أرطاط عن بالسند الأول نحوه، بالسند الأول يعني وصل إلى ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الدية على العاقلة، دية الخطأ على العاقلة، وجعلها أخماسا من الإبل، يعني 100 ناقة، 100 سواء هذا 100 وسميها ناقة، لكن هي 20 كذا وعشرين كذا وعشرين كذا، هذه الدية. نعم. قال حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. يقول الترمذي ما نعرف حديث ابن مسعود اللي بين يدينا واللي أورد له سندين، ما نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، من هذا الطريق، يعني من هذه السندات نعرفه، وإلا ما يعرف له طريق. نعم. وقد روي عن عبد الله موقوفا، لكن نلاحظ أن البخاري ومسلم أخرج هذا الحديث بسند غير سند الترمذي، بأسانيدهم بأسانيد البخاري وأسانيد مسلم أخرجوا أن الدية 5 أخماس. نعم. قال وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول أحمد وإسحاق. يقول قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الدية أخماسا من هذا التنويع، يعني 20 بنت مخاض، 20 ابن مخاض، و20 ابن لبون، و20 حقة، و20 جذعة، هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق. نعم. وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في 3 سنين، في كل سنتين ثلث الدية. أجمع أهل العلم على أن الدية 3 سنين، تدفع 3 سنوات، إذا قتل قتيل خطأ تدفع العاقلة 3 سنوات. نعم. وروا أن دية الخطأ على العاقلة، وراوا أن دية الخطأ على العاقلة، لا يحمل القاتل لا يحمل شيء لأنه ما بيد شيء خطأ، فالدية على العاقلة، وأن الدية تحمى توزع 3 سنين على العاقلة. نعم. ورأى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه، وهو قول مالك والشافعي. ورأوا أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه سواء كانوا ذكور أو إناث، وهو قول مالك والشافعي أن العاقلة قرابة الرجل من أبيه، يعني أبوه وجده وأبناؤه التحتانين، وقرابته أخوه الشقيق وأخوه لأب، وكذلك ابن أخيه الشقيق وابن أخيه لأب، وكذلك عمه الشقيق وعمه لأب وابن عمه الشقيق إلى آخره، عمه الشقيق وعمه لأب وأبنائهم، هؤلاء هم العصبة الذين يعصبون الرجل، سموا عصبة لأنهم مثل العصابة، متطوين عليه مثل ما تنطوي العصابة، فسموا عصابة، ويسمى عاقلة لأنهم يعقلون الدية عنه، يعني يأخذون الدية عنه ويتحملونهم. نعم. وقال بعضهم إنما الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة. وقال بعضهم إن الدية على الرجال دون النساء ودون الأطفال، الدية على الرجال فقط لأن الرجل هو اللي يكتسب، فالدية تثلث 3 سنوات على الرجال فقط. نعم. قالوا يحمل كل رجل منهم ربع دينار، وقد قال بعضهم إلى نصف دينار. يحمل بعض العاقل إذا كانوا كثير يحملون على نصف دينار، كل واحد يدفع نصف دينار، والدينار صرفه 10 دراهم، الشاهد كل واحد يحمل دينار أو نصف دينار، لكن الصحيح أن الناس يحملون على قدر طاقتهم، بعضهم غني يدفع حسب غناه، وبعضهم فقير لا يدفع شيء، وبعضهم فقير يدفع متوسط يدفع، هذا الأفضل أن يكون هذا. إن تمت الدية وإلا هجر إلى أقرب القبائل منهم فألزموا ذلك. فإن تمت الدية وإلا ألزم أقرب القبائل منه، إذا كان ينتمي إلى حرب نقول يلا يا حرب، يعني قبيلة حرب كبيرة مملوءة النجد بها، لكن شو من هو القبيلة الأقرب لك من الفخر الأقرب لك من حرب، مثلا أنت من عوف ولا من بني سالم ولا من ولد سليم ولا من، فتحمل العاقلة، فإذا لم يجد له قرابة فبيت المال يتحمل ديات المسلمين ولا يضيع دم المسلم، دم المسلم ما يضيع، بيت المال يتحمل. معنا قال رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال أخبرنا حبان وهو ابن هلال قال حدثنا محمد بن راشد قال أخبرنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جزعة و40 خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقد. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان بن هلال حبان بن هلال قال عن محمد بن راشد عن محمد بن راشد قال سليمان بن موسى حدثنا سليمان بن موسى ابن موسى قال حدثنا عمرو بن شعيب عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وتعلمون أن صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه جده فيها كلام بين المحدثين وبين رجال الجرح والتعديل، وكذلك بعض بن حكيم عن أبيه عن جده إلى آخره، في صحائف متكلم فيها، ولكن الصحيح أنها منسوبة ومحكوم فيها، محكوم فيها بالشريعة الإسلامية، وحكم فيها الصحابة وغيرهم التابعين وتبع الأتباع، وإن كان في سندها مقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، مشهور أنه جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وبعضهم يقول لا جده عمرو بن العاص بنفسه. الشاهد أن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو ما أدرك أباه وتربى عند جده فلا يجرح هذا فيه. يقول الترمذي رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن دية الخطأ العمد هو العمد عدوانا، إذا قتل مسلم مسلما عمدا عدوانا غلظت عليه الدية إذا طلبوا الدية، وإلا فالقصاص لابد من القصاص، إذا كان عمدا عدوانا لابد من القصاص، يقتل بما قتل به، ولكن إذا كان تنازلوا إلى الدية وطلبوا الدية لا يريدون القصاص لأنه ما يستفيدون شيء، قتل الرجل ما نستفيد منه شيء، لكن وراه أيتام وراه نساء وراه ضعفاء ومساكين نريد الدية، فإن الدية مغلظة ليست كدية الخطأ، ليست كدية الخطأ 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، يعني الناقة جابت ولد، الخليفة الناقة إذا جابت ولد الأول 30 حقة ثم 30 جذعة ثم 30 حقة هذه 60 ثم 40 خليفة، يعني ناقة جابت ولد، الناقة إذا جابت ولد ثم تخلف 40 يعني مغلظة، لأنه قد لا يأتي بهذا قيامها مرتفعة، ما هي مثل الخمسة اللي قسمها الرسول خمس أخماس، هذه مغلظة لأنها قصاص وتنازلوا عنها. لكن لو قالوا نريد أن تعطينا 30 و30 و40 وتعطينا أيضا 50,000 ريال فوقها يجوز؟ تقول نعم يجوز، لو يصالح على ديتين أو 3 ديات أو 4 ديات أو 7 ديات كان القصاص. إذا تنازلوا وطلبوا دية أو ديتين أو 3 أو 4 جاز هذا، ويعطوا ما طلبوا لأجل يسلم الرجل ما يقتل. نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، خذوا اقتلوا إن شئتوا تقتلونه وإن شئتوا تأخذون الدية منه أو من جماعته، خذوا الدية منه. ما الجماعة العاقلة ما يلزمهم القصاص، ما يلزمهم دية القصاص، ما تلزم العاقلة، خذوه منه. نعم. إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي كما قال. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يدفع إلى أولياء المقتول فيأخذونه، فإن شاءوا قتلوه يقتلوا خلاص، لكن لا يقتل بأمر الحاكم. لا يمكن كل إنسان يمسك إنسان ويقتله، ما يمكن، يقتل بأمر الحاكم. ثبت شرعا عند القاضي أو الحكومة أن هذا الرجل قتل رجلا عمدا عدوانا وشهد عليه شهود شاهدين عدلين، فإنه يدفع إلى أولياء المقتول. هذا قاتل أبيكم أو أخيكم أو كذا أو كذا، افعلوا بما تشاءون، تبون نقتله لكم قتلناه، تريدون الدية خذوا الدية. معاوية رضي الله تعالى عنه أتى بهدبة بن خشرم، قتله إنسان، فقال هذا هدبة بن خشرم يا أولياءه، تريدون تقتلون هذا ونقتله لكم، تريدون دية نعطيكم دية، قالوا لا ما نريد دية، ديتين قالوا لا، 3 ديات قالوا لا، 4 ديات 7 ديات قالوا لا، إلا يقتل فقتل، فأعطاهم إياه وقتلوه أو هو قتله. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قتل قتيلا فإنه يدفع إلى أولياء المقتول، هذا قاتل أبيكم أو أخيكم أو فلان، خذوا، ها تريدون تقتلونه نقتل لكم، تريدون الدية فاطلبوا منه الدية. فالدية إذا طلبوها منه فمع فمقدارها الذي حددها الرسول عليه الصلاة والسلام 30 جذعة و30 حقة و40 خليفة. ليش؟ عقابا له، لأن أقيام هذه الإبل اللي حددها الرسول مرتفعة جدا، 30 جذعة و30 حقة و40 خليفة، من يستطيع يحصل 40 خليفة؟ 40 وولدت مولودها، 40 ناقة وضعت مولودها، دور 40 ناقة ولدهم كم تحصلها الإنسان إلى الأبد. الشاهد أنه شدد عليه الدية عليه الصلاة والسلام على القاتل، ومع هذا فجزاؤه جهنم، القاتل عمدا جزاء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا مهينا إلى آخر الآية. فالشاهد من قتل العمد العدوان أعوذ بالله في إثم كبير، وهل تقبل توبته أو ما تقبل؟ كثير من العلماء يقول تقبل، وبعضهم يقول ما تقبل. وهل إذا كان إذا قتل صار عفوا عند الله؟ تقول الله أعلم، هذا عند الله، لكن يبقى أولياء المقتول، أولياء المقتول وأولياء والمقتول بنفسه يبقون حقوقهم عند الله تعالى وتقدس. نعم. يعني لو أخذوا 100 ناقة ولكن قالوا نريد زيادة، 100 ناقة دية الخطأ، لكن عطنا زيادة وطلبوا زيادة يعطيهم زيادة، إذا كان يستطيع يعطيهم زيادة 100 ناقة أو 150 ناقة أو 100 ناقة و50,000 ريال أو كذا أو كذا، أو أراد أن يأخذ دراهم 12,000 درهم أو مثلا 8,000 دينار ذهب أو شيء أرادوا أن يأخذوا. فدية الخطأ محددة أيضا، ودية العمد لا حد لها، دية العمد لا حد لها، إذا عفوا عن الرجل أن يقتلوه وهو قصاص فلا دي حد لها، أطلب الديتين 3 4 أطلب اللي تبي. نعم. والحديث حسن غريب. يقول الترمذي والحديث حسن غريب. نعم. باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الدية 12,000. يقول الترمذي رحمه الله باب تحديد الدية بالدراهم، دراهم الفضة، يعني دراهم الفضة كم الدية؟ 12,000 درهم، و 12,000 درهم ما تقدر تعدها، كيف نفعل؟ تقول توزن وزن، توزن وزن. ولهذا تجد بكتب الفقه، فقهنا وفقه الشافعية والأحناف وغيرهم، تجد فيه يقول يا فلان زن لي مالي، زن لي مالي، يعني أعطني مالي بالميزان، لأنه ما يقدر يعده، 2000 درهم 4000 درهم ما يقدر يعد واحد اثنين متى ياخذ يومين ثلاثة ما انتهى منه. لكن بالميزان الألف الدرهم زينتها كذا وكذا بالصنج هي زين لي مالي زين لي مالي فيزين له ماله وزنا ويأخذه وزنا بلحظة يأخذه بلحظة يزينه وزنا هذا الفضة. وأما الدنانير فهي قد تعد أحيانا لأن وإن كانت كثرة تعد. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هانة قال حدثنا محمد بن مسلم قال عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار قال عن عكرمة عن ابن عباس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد الدية في الدراهم 12,000 درهم 12,000 درهم ومن الدينار الذهب 8,000 من الدنانير الذهب 8,000 ومن الفضة 12,000. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن ابن عباس. قال أبو عيسى وفي حديث ابن عيينة كلام أكثر من هذا. قال ولا نعلم أحدا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. ورأى بعض أهل العلم الدية 10,000 وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال الشافعي لا أعرف الدية إلا من الإبل وهي 100 من الإبل أو قيمتها. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا معاذ بن هانئ معاذ بن هانئ قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن عن سفيان بن عيينة عن سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس لم يذكر فيه ابن عباس. نعم ولم يذكر ابن عباس. السند الأول ذكر عكرمة. نعم عكرمة عن ابن عباس. هنا أسقط ابن عباس قال عن عكرمة أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم بنحو الأول حدد الدية 12,000 درهم وثمانية آلاف دينار. نعم. قال أبو عيسى وفي حديث ابن عيينة كلام أكثر من هذا. ثم قال ولا نعلم أحدا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم الطائفي. يقول الترمذي ان حديث ابن سفيان بن عيينة فيه كلام اكثر منه مراجعات بينه وبين شيخه مراجعات هذا قال كذا وهذا قال كذا وهذا قال ذكرها ذكر كذا في غير هذا الموضع. الشاهد ان الكلام الكثير هو بينه وبين شيخه او بينه وبين تلاميذه في روايه المتن. هل المتن كذا قال الرسول ولا قال كذا او قال 12,000 او قال 10,000. والصحيح ان الرسول قال 10,000 الصحيح أنه قال 12,000 هذا الصحيح. أما 10,000 لم نسمع بها لكن في رواية وهو محتج به بعض تلاميذ سفيان بن عيينة حيث تراجع وتباحثوا وياهم بأن الدية 10,000 قال لا 12,000 هذا يقول لا 10 وهذا يقول 12 حتى استقر الأمر على حديث عكرمة عن ابن عباس أنه 12,000 من الفضة من الدراهم الفضة توزن وزنا. قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق أن الدية 12,000 درهم فضة. ورأى بعض أهل العلم الدية 10,000 ورأى بعضهم أن الدية 10,000 درهم لكن الحديث الصحيح اللي رواه ابن عباس في الأول أنه 12,000 درهم وهو اللي استقر عليه الأمر. نعم. قال هذا قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. نعم. وقال الشافعي لا أعرف الدية إلا من الإبل وهي 100 من الإبل. الشافعي رحمه الله ما يرى الدية إلا أنها أقيام الإبل 100 ناقة أقيم 100 ناقة بكم تجي كل ناقة ب1,000 ريال كم تصير 100,000 مثل ديتنا اليوم دية الحكومة اليوم 100,000 يعني كل ناقة ب1,000 فتصير دية القتل الخطأ 100,000 ناقة 100,000 ريال 100,000 ريال عن 100 ناقة 100 ناقة كل ناقة ب1,000 يصير 100,000 ريال سعودي. باب ما جاء في الموضحة. قال رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق أن في الموضحة خمسا من الإبل. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الموضحة. الموضحة هي التي تكسر توضح العظم تشيل الجل وتطلع العظم تسمى أوضحت العظم. الموضحة التي توضح العظم فيها خمس من الإبل. أما المنقلة والدامغة هذه لا هذه تسمى فيها ثلث الدية. في كم الدية 30 ناقة ثلثها تدفع 30. المنقلة والدامغة والدامع الدامع أقل شوية هي 10. الدية 10 خمس فيها شريعة فيها حكم من الرسول عليه الصلاة والسلام وخمس فيها حكومة يعني يقدر القاضي فيها. الموضحة قدر الرسول أنها خمس وغير الموضحة تقديرها الدامعة والدامغة والدامعة الصائل اللي كأنها يطلع الدم قليل كأنه دم عين هذه مقدر حكومي يعني القاضي يقدر يقول لك يبعثه إلى مقدر الشجاج في المحاكم كلها كل بلد فيه مقدر شجاج يقول هذه وش تسوى الفقشة هذه في الرأس وش تسوى سمى الشجاج وش تسوى الفقشة هذه الفقشة في رأسه وش تسوى يقول المقدر اللي عندهم لأنه خبير بهذه المسائل يقول أرى أن تسوى هذه 4,000 أرى أن تسوى 40,000 أرى أن تسوى 10,000 5,000 ثم يحكم بها عند المقدر لأنه إنسان موظف حكومي خبير بهذه المسائل. وإن كان اثنين فهو أحسن عندهم أحيانا اثنين وأحيانا واحد لكن يحكم بقوله إذا كان صادقا أمينا وخبير بهذه المسائل. الشاهد أنه حكومة خمس حكومة يعني يقدرها القاضي وخمس شريعة قدرها الرسول عليه الصلاة والسلام. فالخمس الأولى فيها على ثلث ثلث الخمس الأولى فيها ثلث الدية والبقية الخمس فيها حكومة يقدرها القاضي على حسب ما يرون فيما أمثل. أما الدامع المنقل الموضحة هذه ففيها خمس من الإبل. نعم حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المكتب أو المعلم قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل بالموضحة وهي الذي تجلخ الجلد من الرأس يبان العظم يبان لكن جلخت الجلد لكنه ما طلع دم. والدامعة هي اللي يطلع دم تجلخ الجلد ويطلع الدم. أما الهاشمة والمنقلة والدامغة والدامعة المنقلة والدامعة وجن فهذه والجائفة هذه كلها فيها ثلث الدية. الدامغة هي التي أعوذ بالله تدمى وتكسر العظم وتنزل إلى الدماغ والجائفة هي التي تدخل إلى الجوف والدامغة كذلك. المهم أن خمس فيها مقدر شرعي قدره الرسول عليه الصلاة والسلام بثلث الدية وخمس فيها مقدر حكومي يعني القاضي يقدر دية هذه الشقة الفقشة في الرأس يقدرها القاضي. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم يعني أن الموضحة فيها خمس من الإبل يعني الخمس فيها خمس من الإبل يعني نصف العشر لأن الدية 100 ناقة وعشرها 10 وخمسها 5 يعني فيه 5 من الإبل 5 الدية في الموضحة 5 الدية. نعم. وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق يقول إن هذا القول وهو 5 من الإبل هو قول الإمام الثوري سفيان الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي وأحمد وإسحاق يرون أن الموضحة وهي الذي أوضحت عظم الرأس يعني فيها شقت الجلد وخرت الجلد عن العظم وتبين العظم من الرأس لكنه ما طلع دم هذه تسمى الموضحة. هذه فيها 5 من الإبل يعني 5 العشر يعني نصف العشر. وأما الموضحة الدامعة التي تدمع التي تخرج الدم تشيل الجلد وتبين العظم لكن تجيب دم مثل دمع العين تسمى دامعة فهذه فيها دية أيضا. أما الدامغة بالغين فهي التي أعوذ بالله تدخل إلى الدماغ تدخل إلى المخ والجائفة التي تدخل إلى الجوف سواء كانت مع البدن أو مع الرأس فقشة في الرأس أو مع البدن ثم جائفة هذه فيها ثلث الدية. والدامغة اللي تدمغ حتى تصل إلى الدماغ هذه فيها ثلث الدية إلى آخر هي 5 كلها فيها ثلث الواحدة منها فيها ثلث الدية وخمس فيها مقدر حكومي. نعم. باب ما جاء في دية الأصابع. قال رحمه الله حدثنا أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن يزيد بن عمرو النحوي عن إكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الأصابع واليدين والرجلين في دية الأصابع اليدين والرجلين سواء 10 من الإبل لكل أسبوع. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي موسى وعبد الله بن عمرو وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب دية الأصابع. أما شجاج الرأس الحديث اللي بين يدينا يوضح أن الرسول حدد ديته 5 من الإبل وهي الموضحة التي توضح الجلد وتبين العظم 5 من الإبل. أما بقية 3 أو 4 ففيها ثلث ثلث ثلث كلها ما ذكرها الفقهاء وستأتينا. الشاهد أن الأصابع حكم الأصابع دية الأصابع كما ذكر كل أصبع فيه 10 من الإبل. فإذا قلت 10 هذه تبلغ 100 ناقة. العشر تبلغ 100 ناقة. العشر لو قصت كل العشر أخذ 100 ناقة. معنى هذا أنه يأخذ دية كاملة وهو حي وهو حي يمشي. لو قصت أصابعه العشر أخذ ديته كاملة وهو يمشي. كذلك لو أخذ فيه ما فيه شيء واحد فإن فيه الدية. الشيء اللي ما فيه إلا شيء واحد ففيه الدية. مثل الأنف لأخذه كل الأنف فيه ففيه الدية كاملة. اللسان لو قطع فيه الدية كاملة إلى آخره. حدثنا أبو عمار حسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا حسين بن واقد قال عن يزيد بن عمرو قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال في دية الأصابع اليدين والرجلين سواء 10 من الإبل لكل أسبوع. يقول ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد دية الأصابع سواء خطأ أو عمدا. حدد العمد يقال إنه قصاص. العمد إن استطعنا أن نأخذ قصاصا منه بدون حيف ولا جنف نأخذه. وإلا فدية كل أصبع 10 من الإبل كل أصبع. ثم خصص الرسول عليه الصلاة والسلام الخنصر والبنصر. قال لا تقولون إن الخنصر صغير وليس فيه 10 من الإبل وهذا فيه 10 من الإبل. معنى هذا أن اليدين 10 فيها 100 ناقة والرجلين 10 فيها 100 ناقة أيضا. كل أصبع فيها 10 سواء رجلين أو يدين. كل رجل فيها 5 وكل رجلين 2 الأصابع فيها 100 وكذلك اليدين في الخمس 50 من الإبل وفي الباقي 50 من الإبل يصير 100 ناقة. الشاهد أن العشر فيها 100 والخمس فيها 50 وكذلك الرجلين الخمس فيها 50 وكل أصبع الحاله سواء كان صغيرا أو كبير سواء كان من اليدين أو من الرجلين ففيه 10 من الإبل. كل أصبع سواء كان صغير مثل هذا الصغير أو مثل هذا أو غيره فهو فيه 10 من الإبل. 10 كل صغير أو كبير فيه 10 من الإبل تبلغ 100 ناقة. 5 تبلغ 100 ناقة سواء كانت رجلين أو يدين. في الباب عن أبي موسى وعبد الله بن عمرو. يقول في الباب عن أبي موسى وعبد الله بن عمرو إلى آخره. نعم. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. يعني أن الرسول حدد دية الأصابع سواء كان صغيرا خنصر أو بنصر أو شيء من هذا كل واحد. الأصبع فيه 10 فيه 10 من الإبل حيث تنتهي إلى 100 ناقة. العشر فيها 100 ناقة. نعم. غريب من هذا الوجه. يقول غريب من هذا الطريق من هذا الوجه يعني من هذا الطريق من هذا السند لكنه صحيح من سند آخر. والعمل على هذا عند أهل العلم هو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. يقول العمل على هذا عند أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري سفيان الثوري أن ديات الأصابع سواء بسواء بخلاف بعض الناس يرى أن الصغير هذا ما فيه إلا أقل فيه 5 ما فيه 10 فيه 5 والصغير الثاني فيه 5 يعني ما يعطى 100 ناقة وليس فيه. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أشار بالأصابع العشر قال هذه فيها كل أصبع صغير أو كبير فيه 100 ناقة. وبهذه المناسبة كثير من الإخوان يقول إن التسبيح بعد الصلاة بالخمس فقط والرسول أشار بالأصابع لأصحابة رضي الله عنهم. قال هؤلاء مستنطقات مستشهدات هؤلاء وغزى العشر على الصحابة رضي الله عنهم. هؤلاء مستشهدات مستنطقات. معنى هذا أن السبحة ممنوعة بعد صلاة الفريضة وأن كل شيء ممنوع وأن التسبيح بواحدة لا يكفي لابد من العشر الإنسان. هؤلاء مستنطقات مستشهدات يوم القيامة فتسبح بالعشر الإنسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بالعشر كلها لا بالواحدة، سبح بالعشر كلها 33 و33 و33، وثم تقول لا إله إلا الله تمام المئة. وهذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته رضي الله عنهم، يسبحون بالعشر فإذا انتهوا، لأن كل عشر فيها ثلاث مفاصل، كل أصبع من العشر فيه ثلاث مفاصل، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كل أصبع فيه ثلاث مفاصل، فعدها تبلغ 100 وإن شئت أن تقولها والله أكبر في الآخرة تصير 100، وإن هللت لا إله إلا الله تصير 100، فأنت حر. فالشاهد أن العشر فيها 10 ديات، فيها 100 ناقة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن إكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله مؤكدا أن الصغير والكبير من أصابع ديته واحدة. يقول الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا يحيى ومحمد بن جعفر ومحمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة بن دعامة قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذه وهذه، يعني الخنصر والبنصر، لا تقولون هذا قصير وخفيف، ها؟ الخنصر والإبهام، لا تقول هذا قصير وهذا قصير، كل واحد منهم في عشر، هذا في عشر، الصغير هذا الخفيف النحيف في عشر، وهذا المتين القصير في عشر. فأصابع اليدين فيها 100 وأصابع الرجلين فيها 100، لا فرق بين صغير وكبير، ولا فرق بين امرأة ورجل، لا فرق، إلا أن المرأة نصف دية الرجل، ديتها الكاملة نصف دية الرجل، فتكون أصابعها نصف دية الرجل أيضا، أصابع اليدين نصف دية الرجل وأصابع الرجلين نصف دية الرجل، وديتها نصف دية الرجل، وهكذا. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. والسؤال هنا: لو أن إنسان قتل طفلا، طفل أبو سنتين أو أبو سنة أو أقل أو أكثر، فهل فيه الدية؟ تقول نعم. لو قطع أصابعه ناخذ الدية منه عشر، كل أصبع في عشر؟ تقول نعم، كل أصبع في عشر، حتى لو كان طفلا، إذا كان ذكرا حتى لو كان طفلا، ففيه دية الكبير، الكبير والصغير سواء في الدية، إن قتل الولد الطفل الصغير ففيه الدية الكاملة، وإن قطع منه أصبع ففيه العشر، وإن قطعها كلها ففيه 100 ناقة، فيه 100. باب ما جاء في العفو. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو السفر قال: دق رجل من قريش سن رجل من الأنصار، فاستعدى عليه معاوية، فقال لمعاوية: يا أمير المؤمنين، إن هذا دق سني. قال معاوية: إنا سنرضيك. وألح الآخر على معاوية فأبرمه ولم يرض، فلم يرضه. فقال له معاوية: شأنك بصاحبك. قال: وأبو الدرداء جالس عنده. فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي يقول: ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة. قال الأنصاري: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. قال: فإني أذرها له. قال معاوية: لا جرم، لا أخيبك. فأمر له بمال. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السفر سماعا من أبي الدرداء. وأبو السفر اسمه سعيد بن أحمد ويقال ابن محمد الثوري. يقول الإمام الترمذي رحمه الله في دية الأسنان: انتقلنا من دية الأصابع إلى دية الأسنان. السن كل واحد منها في 5 من الإبل، الأسنان كل واحد منها في 5 من الإبل، أو القصاص تكسر سنه الإنسان، لأن السن بالسن تكسر سنه وكسر سنه، لأنه ما حاجة أنك تستعدي عليه، إذا أردت أن تأخذ قصاص يكسر سنه، ما في شيء، السن بالسن، والجروح قصاص، لكن إذا عفوت فهو أفضل. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد قال المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك الإمام الحافظ قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو السفر سعيد بن أحمد قال حدثنا قال أبو السفر دق رجل من قريش سن رجل من الأنصار. يقول أبو السفر في الشام دق رجل من قريش سن رجل من الأنصار فاستعدى على معاوية. الأنصاري ذهب إلى معاوية ويشتكي القرشي بأنه دق سن يعني كسر سنه. هذا الأنصاري القرشي كسر سن الأنصاري فاستعدى عليه معاوية فأتى إلى معاوية فاشتكى فقال معاوية سنرضيك نعطيك دية السن مضاعف ديتين ثلاث ديات أربع ديات نعتقال له حتى يكسر سنه ما أرضى حتى يكسر سنه يا قال لا فأبرم معاوية يعني أنه أزعجه أزعج معاوية وأقنعه حتى سكت معاوية ما يدري وش يقول قال لي عندك إياه خذ هذا هو وكسر سنه. فقال أبو الدرداء كان حاضرا فقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قال صلى الله عليه وسلم ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام وأعتقد أن سمعت أذناي ما هو مكرر أعتقد أنه في الأخير بس ولا عندكم مكرر؟ لا مو في مكرر. ها؟ مكرر. مكرر؟ ما في مكرر يعني في الأخير بس. لما قال سمعت أذناي هذا ما هو مكرر بس في الأخير فقط هذا اللي نعرف يعني أنه قال سمعت أذناي لما سأله الأنصاري هذا سمعته من الرسول قال سمعته أذناي ووعاه قلبي يقول هذا الكلام قال قد وتركته له قد تركت سني له عفوت عنه هذا كلام الأنصاري. الشاهد أن الحديث ليس في تكرار. أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من جرح ببدنه أو ضرب في بدنه أو شيء ثم تركه لله تعالى وتقدس فله أعطاه الله درجة. نعم فتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة. فتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه خطيئة. قال أنت يقول الأنصاري لأبي الدرداء أنت سمعته من الرسول عليه الصلاة والسلام يا أبا الدرداء قال سمعت أذناي ووعاه قلبي يقول هذا القول قال قد تركته تركت سني للقرشي خلاص عفوت عنه يعني أريد الجنة أريد أن يرفعني الله بالجنة درجة ويحط عني خطية فعفى عن الرجل. هذا الشاهد العفو وفضل العفو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تصدق من أصيب ببدنه بشيء ثم تصدق به لوجه الله رفعه الله به درجة وحط عنه خطيئة. قال أنت سمعته قال سمعته أذناي ووعاه قلبي وليس مكرر كلام من أذناي ووعاه قلبي ليس مكرر مرة واحدة قال هنا. قال معاوية لما قال رجل إني أذى رفالة قال معاوية لا جرم لا أقيدك فأمر له بمال. فلما عفى عنه الأنصاري القرشي الأنصاري عفى عنه القرشي أن يتعرض سنه قال معاوية رضي الله عنه لا جرم لا نخيب رجاءك فأنت عفوت لوجه الله وأعطاه مال علشان ما يروح خاسر يعني أنت لك وجه الله والدار الآخرة ونحن لا نخيبك فأعطاه مال. معاوية كريم وحليم ومن أدهى العرب. نعم قال أبو عيسى هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وأبو السفر اللي هو سعيد بن أحمد لم يدرك أبا الدرداء. باب ما جاء فيما مرضخ رأسه بصخرة. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس قال خرجت جارية عليها أوضاع فأخذها يهودي فردخ رأسها بحجر وأخذ ما عليها من الحلي قال فأدركت وبها رمق فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتلك أفلان قالت برأسها لا قال ففلان حتى سمى اليهودية فقالت برأسها أي نعم قال فأخذ فاعترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا قود إلا بالسيف. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في رضخ الرأس. رضخ الرأس بحجر, رضخ رأس إنسان, إنسان رضخ رأس إنسان بحجر, رمى عليه حجر ورضخ رأسه فمات الرجل, انبقش رأسه ومات. هل نأخذ منه قصاصا نرضخ رأسه بحجر, أم نقتله بالسيف, أم نقتله بالرصاص, أم ماذا نفعل به؟ يقول الترمذي حدثنا علي بن حجر, علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام بن منبه قال همام بن حسان قال حدثنا قتادة. نعم, همام بن يحيى بن يحيى قال حدثنا قتادة, قتادة بن دعامة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أن جارية لأحد الأنصار فكان عليها وضح, يعني ولها فتاخ, فتخ من هنا فتخ بيضة من الفضة وهنا سوار من الفضة, جارية لابسة أوراح, يعني أوراح فتخ ومحابس وسوارات من الفضة, الوضح الفضة واضحة يعني لها بياض, بيضة الفضة بخلاف الذهب فإنه أصفر, الفضة بيضة, يقول عليها أوضاح يعني عليها فضة مستنيرة بيضة. فجاء يهودي ورض رأسها بحجر حتى ثم أدركت وفيها رمق ما ماتت, فأذي بها الرسول عليه الصلاة والسلام فسمى أناسا من من كان في الحي من أهل الحي الذي كانت رضخت فيه, فقال فلان تومي تقول لا فلان لا فلان لا برأسها, حتى سمى اليهودي فقالت نعم برأسها, فاستلحق وأتي به للنبي عليه الصلاة والسلام فاعترف, لما اعترف أمر الرسول برضخ رأسه بين حجرين, فرضخ رأسه بين حجرين, هذا هو القصاص الذي يرضخ به حتى ولو كانت مملوكة, حتى لو كانت عبدة مملوكة رضخ رأسها يرضخ رأسه, قتل أو قتلت يقتل بها. يقول الترمذي رحمه الله هذا ما بعض أهل العلم عندهم أن يفعل به ما فعل بالإنسان, الإنسان يقتل بما قتل به, كل إنسان يقتل بما قتل به. نعم, يقول الحديث حسن صحيح, يقول الترمذي هذا الحديث حسن صحيح لأنه في البخاري أيضا قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم هو قول أحمد وإسحاق. يقول والعمل على هذا عند بعض العلم أن من قتل بشيء قتل به, من قتل بشيء قتل به, سحره يسحر, السحر كفر ما يسحر به لكن يقتل بالسيف, لكن لو قتله بحجر, قتله مثلا بسيف, قتله ببندق, قتله بسكين, قتله بشيء, من قتل بشيء قتل به قصاصا, لكن أن القتل بالسيف أو القتل بالبندق أسرع إزهاقا للنفس لأن لا يعذب, لكن لو عذب مثل رضخ بالحجر هذا تعذيب لا شك في هذا, رضخ الرأس بالحجر لا شك أنه تعذيب لأنه فقش رأسه, انفقش رأسه حتى خرج الدماغ, فالشاهد أن القتل بالحجر الذي قتل به كل من قتل بشيء قتل به ما عدا السحر لأنه كفر, سحر قتل بالسحر فإنه كفر, إنما يقتل بالسيف, السحر كفر ما يتعلمه إلا ساحر, لا يتعلم السحر إلا ساحر, لأن الله ذكر عن هاروت وماروت أنهم قالوا لنا ما نعلمك حتى تكفر, ما يمكن تتعلم عندنا حتى تكفر, فالسحر بجميع أنواعه سحر كفر, كفر يخرج من الإسلام, من تعلمه أو علمه الناس فخرج من الإسلام, وما عداه فإن من قتل بشيء يقتل به, فالشاهد أنها أومت برأسها لليهودي أنه فلان نعم النعم فأتي به فاعترف, فرض الرسول عليه الصلاة والسلام رأسه بحجرين, وهذا هو مذهب أحمد وإسحاق رحمه الله وكثير من العلماء, وخالف بعضهم قال يقتل بالسيف لأن الإزهاق المقصود هو الموت ومات ويموت حتى بالسيف يموت, لكن ما يصير عقوبة, الضرب بالسيف أو الضرب بالبندق مريح لكن الحجر لا, هو عذب الرجل, هذا الشخص عذب الجارية برضخ رأسها بحجر, فلازم يعذب كما عذبها, فلازم القصاص أن يعذب مثل ما عذبها, أما السيف هو مريح والبندق مثلا المسدس أو البندق مريح أيضا أو سلك الكهرب يوضع عليه مريح أيضا, لكن لا الحجر ضرب رأسها بحجر حتى صارت تتعذب مسكينة وتون وتؤن, ثم لما اعترفت ماتت على طول, وما اعترفت عند النبي ماتت, قال هاتوا فرضخ رأسه بحجارة كما رضخ رأسه. نعم, هذا السؤال لو قال أنه ربما يعتدي الإنسان إذا رضخ رأس إنسان وثم أتينا به نرضخ رأسه ربما نعتدي, نقول لا ما نعتدي, هو رضخ الرأس بحجر حتى مات الشخص هذا, حين نرضخ رأسه بحجر حتى يموت, هذا القصاص, القصاص ما في اعتداء, رضخ الرأس ما في اعتداء, رضخ رأسه وفكش رأسه حتى طلق المخ, وهذا نفكش رأسه حتى يطلع المخ حتى يموت, المقصود الموت, رضخ رأسه حتى يموت لأن هذا مات هذا أيضا لازم يموت. نعم, باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن. قال رحمه الله: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف ومحمد بن عبد الله بن بازيق قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو نحوه ولم يرفع. قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث ابن أبي عدي وفي الباب عن سعد وابن عباس وابي سعيد وابي هريرة وعقبة بن عامر وابن مسعود وبريدة وحديث عبد الله بن عمرو هكذا رواه ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى محمد بن جعفر وغير واحد عن شعبة عن يعلى بن عطاء فلم يرفع. وهكذا روى سفيان الثوري عن يعلى بن عطاء موقوفا وهذا أصح من الحديث المرفوع. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن. باب ما جاء في التشديد في قتل المؤمن. المؤمن ذكر الله تعالى وتقدس شدة عقابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله وغضب الله عليه ولعنه وعد له جهنم وساءت مصيره. ما أعظم من هذا، ما دام الله لعنه وعد له جهنم وساءت مصيره، والتوبة قد لا تقبل وقد تقبل الله أعلم. الشاهد أن ربنا تعالى توعده: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له جهنم وساءت مصيره. إلا الذين أظن فيها إلا الذين آمنوا إلى آخر الآيات في سورة النساء. الشاهد يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف. أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا أبو سلمة ومحمد بن عبد الله بن بزيع ومحمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم قال حدثنا عن شعبة يعني زوج أمه قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه عطاء قال عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل مؤمن، من قتل مسلم أو قال مؤمن، أهون على الله زوال الدنيا بكاملها أهون على الله من قتل مؤمن. الله. نعم. قال أبو عيسى في الحديث حدثنا محمد بن بشار ثم قال أبو عيسى في الحديث الثاني أيضا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعلى بن عطاء قال عن أبيه قال حدثنا عن عبد الله بن عمرو بن العاص نعم نحوه ولم يرفع نحوه لكن ما رفعه، يعني هذا السند ليس بمرفوع. سند الأول رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل المسلم أو قال مؤمن. الحديث الثاني موقوف على من رواه نعم على عبد الله بن عمرو بن العاص نعم. قال أبو عيسى: هذا أصح من حديث ابن أبي عدي. يقول أبو عيسى الترمذي: هذا أصح من حديث ابن أبي عدي، يعني اللي رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام نعم. وفي الباب عن سعد وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن عباس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن مسعود وبريدة بن الحصيب. الجميع قالوا إن الرسول قال هكذا بأسانيدهم، لأن الدنيا زوالها أهون على الله من قتل المؤمن نعم. وحديث عبد الله بن عمرو هكذا رواه ابن أبي عدي عن شعبة وحديث عبد الله بن عمرو هكذا رواه ابن عدي يعني ابن محمد بن إبراهيم عن شعبة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسند آخر غير السند الأول نعم. وروى محمد بن جعفر وغير واحد عن شعبة عن يعلى بن عطاء فلم يرفعه. وروى غير واحد عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عطاء فلم يرفعه، يعني أوقفه إليه نعم. وهكذا روى سفيان الثوري عن يعلى بن عطاء موقوفا عن أبيه موقوفا نعم. وهذا أصح من الحديث المرفوع لكن هل هو موقوف على الصحابي أو موقوف على عطاء؟ هل هو موقوف على عطاء ابن يسار أو أنه موقوف على الصحابي اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص؟ وهو الصحيح يعني الظاهر أنه موقوف على الصحابي لا على التابعي. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين والحسن بالصالحين يا رب العالمين.